بعد ذلك إلى سورة الكافرون، وهي سورة أيضا من خصال السور، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، هي سورة مكية: قل يا أيها الكافرون، والأمر هنا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد للكافرين والمشركين في مكة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والسبب في هذا الخطاب أن مشركي قريش لما يئسوا من محاربتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وفد من غلاة المشركين، قالوا له يا محمد يعني خلينا نأتي إلى اتفاق بيننا وبينك، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وبهذا نكون حلنا المشكلة بيننا وبينك، يعني خاصة وأن مشركي قريش ما كانوا ينكرون الله سبحانه وتعالى، يعني لكن كانوا يشركون في عبادته هذه الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. فنزلت هذه الصورة لتؤكد لنا أنه لا لقاء بين التوحيد والشرك، لا لقاء بين من يعبد الله خالصا ومن يعبد معه غيره. يعني النصارى يقولوا أن نحن نؤمن بالله، لكن بيجعلوا عيسى ابنا لله، بيجعلوا أمه إلها، ولقد يؤمنوا بالتثليث. اليهود يعبدون عزير من دون الله ويكون عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأي زحزحة عن التوحيد الخالص هي شرك بأي شكل من الأشكال. الآية تقول قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين أو المشركين الذين جاءوا يساومونك على عبادتك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد الله خالصا مخلصا له ديني، وأنتم عابدوا ما شئتم، أحرار يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعض الناس بيتخيل أن هذا تكرار للتوكيد، يعني يرجع تاني يقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، بيتخيل أن هذا تكرار للتوكيد. لا، الآيتين الأولين بينفي إمكانية أن يعبد أصنامه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا يمكن لي أن أعبد الأصنام أو الأوثان أو النجوم أو الكواكب، أن أعبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني عبادتكم للأصنام والكواكب والنجوم يتنافى تماما مع التوحيد الذي أدعو له. وبعدين أخبره ربنا تبارك وتعالى أنهم لن يسلموا، وفعلا كلهم ماتوا على الشرك أو على الكفر، فيقول ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا في المستقبل، يعني الأيتين في الحاضر، أما ما بعدهما جاي في المستقبل. ولا أنا لا يمكن لي مستقبلا أن أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني قد طمس الله على قلوبكم فلن تؤمنوا أبدا. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم فردا فردا ماتوا في غزوة أحد أو ماتوا بعد ذلك أو قبل ذلك، كلهم ماتوا على الكفر. لكم دينكم ولي دين، يعني يجب أن تكون هناك مفاصلة كاملة في العبادة بين الموحدين والمشركين، بين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده ومن يشرك في عبادة الله غيره. يعني يجب أن تكون هناك مفاصلة، ليست مفاصلة معيشية، لأن أصل من أصول الإسلام لا إكراه في الدين، أصل من أصول الإسلام لكم دينكم ولي دين، أصل من أصول الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني نحن نعايش غير المسلمين، يعني لا نقاتلهم لا نحاربهم، لأن هذا من حقه. يعني الدين لو فرض فرضا يحول الناس إلى منافقين، والله لا يحب النفاق ولا المنافقين. يعني كل إنسان له مطلق الحرية أن يدين نفسه لله تعالى بما شاء، لكن لابد أن تكون مفاصلة في العبادة كاملة بين الموحدين والمشركين، بين المستقيمين على منهج الله والخارجين على منهج الله. قل يا أيها الكافرون، والأمر هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعبد ما تعبدون، لا يمكن لي أن أعبد الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، لا يمكن لي أن أعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم مشركون فلا تخلصون العبادة لله وإن آمنتم به، ولا أنا عابد ما عبدتم، في المستقبل لا يمكن لي إنما في وقت من الأوقات أعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم قد طمس على قلوبكم وبصائركم فلم تؤمنوا، يعني ختم الله على قلوبكم، في النهاية لكم دينكم ولي دين. الخطاب بوصف الكافرين في هذه الصورة موجه لكفار مشركي قريش، ولكن يبقى الحكم إلى قيام الساعة، يعني هذا ينطبق على أي مجتمع من المجتمعات البشرية. يعني ممكن أعيش في مجتمع فيه يهودي وفيه نصراني فيه لديني ملحد، هو حر، يعني الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، وأنه على أساس من هذه الإرادة الحرة سيكون حسابه عند رب العالمين. فلا يجوز أن يضغط على الإنسان حتى يؤمن بالإكراه. ولذلك اليهود والنصارى يتهمون المسلمين بأنهم فرضوا الإسلام بحد السيف، وهذا غير صحيح، لم يفرض الإسلام على أحد أبدا. يعني كل الفتوحات الإسلامية كان هدفها الوصول إلى الشعوب لتبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى، والحكام أو الملوك أو الأمراء الذين كانوا يحكمون يحولون دون ذلك، فكان لابد من قتالهم رحمة بشعوبهم حتى تبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى لهم.